قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة واستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من في أعلاه، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. ألا طب ده هم ماشيين في بحر، ولما يخرق السفينة هيشرب إيه؟ هيشرب ماء مالحة مثلا؟ خليه ماشي في ماء عذب، هو هيخرق خرقا، هو مش عارف النتائج العقوبات المترتبة على أن يخرق في السفينة خرق، إن السفينة كلها هتتملي ماء. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. ما يجيش احنا ساكنين في عمارة وواحد في دور الأرض عايز يعمل لنفسه بدروم، يبتدي بقى ينخب بقى في الحصيرة بتاع العمارة. الحصيرة مش بتاعتك انت الواحد، دي بتاعت العمارة كلها. فلو تركوه بقى عشان يعمل لنفسه بدروم بقى ودور تاني ومخازن والكلام ده، هتضطر على دماغهم كلها. يبقى اذا فيه بعض المصالح المتشابكة ما بين الناس وبعضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل القائم والواقع. كم من مناكير نحن نراها في الشوارع ومع ذلك كلنا يمر عليها، حتى نسي أن ينكر بقلبه. تعرف ده سببه إيه؟ ترك الاستجابة لله وللرسول. شوف في غزوة أحد مسلمين جرحوا وقتل منهم 70، وبعد الغزو على طول ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملاقاة المشركين وهم جرحى، فقاموا ولم يتأخروا. قال تعالى: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح المصيبة اللي أصابتهم في بدر قاموا. عائشة بتقول لعبد الله بن الزبير: كان أبوك ممن استجاب لله والرسول بعدما أصابه القرح، وأبو بكر. انطلقوا على طول. وربنا تبارك وتعالى ذكر الجزاء للمستجيب، قال: للذين أحسنوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. وقال في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى المستجيب محسن، الحسنى للجنة، والزيادة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا بقى ننظر إلى بقى أسباب الوهن في بيوتنا. قلبك في غربة بينك وبين نفسك، ارجع بقى إلى قلبك. أنت قمت بما أوجبه الله عز وجل عليك من القوامة على امرأتك وعلى أولادك؟ قمت أم قصرت؟ هتجد عندك أسباب تقصير كثيرة. ينبغي أن ترجع وتستجيب لله والرسول بأنك أنت تنفذ أوامر الله عز وجل على امرأتك. كلكم راع وكلكم مسؤول. والقوامة دي مش معناها الفتوان، في واحد متصور أن القوامة معناها أنه يتبس على نفس الست لما يموتها، وان الست ممنوع تتكلم وهو قاعد قرقوش، وان المراه لا تبدي رايا ولا تتكلم. لا والله مش دي القوامه. القوامه انك انت ترحم المراه وتسوس المراه وتسوس الاولاد بما كان يسوس النبي صلى الله عليه وسلم به نساءه واولاده. النبي عليه الصلاه والسلام كان من احلم الناس، حتى لو جهلت بعض زوجاته عليه كان من احلم الناس عليها، وهي دي كمال القوامه. نرجع يا أخوانا، طاعة الله ورسوله في الاستجابة. والاستجابة لله تبارك وتعالى لها أركان ولها شرائط ولها آداب. عشان كده الاستجابة جاءت ما بين الطاعة وما بين نبذ الخيانة. أنا بربط لك النداءات كلها ببعضها لأنها مترتبة بإحكام، مترتبة بإحكام. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الاستجابة جاءت ما بين الطاعة وما بين نبذ الخيانة. نبذ الخيانة، إنسان يخون، في واحد يخون نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. يسرق صلاته؟ قالوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يقيم ركوعها ولا سجودها. تعرف ده عامل زي ايه؟ زي واحد بالليل صاحي بقى لما نامت المرأة ونامت الولاد، وقعد يبص كده واخد بالك؟ وقام قايم متسحب على رجليه وفتح الدولاب ومطلع المحفظه بتاعته وقام سارق منها 50 جنيه. واخد بالك ازاي؟ حاططها في جيبه وراجع يتسحب تاني ونام ولا كان حد شاف حاجه. ايه رايكم في الحرامي ده؟ ده انوك، ده احمق قبل ان يكون لص. واخد بالك؟ اهو اللي بيسرق صلاته زي ده بالظبط، يسرق صلاته. العائد اللي بيعود عليك من اتقان الصلاه ده بيدخل في جيبك، بيدخل في رصيدك، ومع ذلك استمر ان يسرق نفسه. فشوف بقى، اذا الطاعه امانه، وترك الطاعه وترك الاستجابه خيانه. عشان كده بقى قال لهم ايه؟ لا تخونوا الله والرسول. وبعدين آية الخيانة دي أم حطتها ما بين آيتين. لو أنت تدبرت الآيتين دول تعرف معنى الخيانة. الآية اللي قبلها مباشرة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. بإن طلعتم من مكة مطرودين عمل لكم دولة في المدينة، آواكم وأيدكم بنصره مع فقد الأسباب المعينة على النصر، ورزقكم من الطيبات لما أباح لكم الغنائم ولم تحل لسود الرؤوس غيركم. خلاص كده؟ لعلكم تشكرون. وبعدين جن ده بقى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون، واعلموا الآية اللي بعديه أنما أموالكم وأولادكم فتنة. عايز يقول لك ان اكبر اسباب الخيانة سببها المال، سببها الولاد. عشان كده جاب ذكر الولاد بعد الخيانة على طول. الآية الاولى: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض. يعني لو انت انسان وافي واصيل، لما يذكرك بالنعمة عمرك ما تخون. تخون ليه؟ ده الخيانة ده وبيل استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعوذ من الخيانة فانها بئسة البطان، بئسة البطانة، عشان يكون أن يكون المرء خائنا. والخيانة تدل على خسة، لأن الإنسان الأصيل لما يقدم له الجميل لا يخون. يا أخي ده الكلب لما بترمي له كسرة بيهز ديله، بيهز ديله. والقط لما بتحط له حتة اللحمة بياكلها جنبك، أول ما يخون يجري، يختطف منك ويجري، لكن تديها له ياكلها جنبك. فالآية آية نبذ الخيانة محصورة ما بين التذكير بالنعمة وإن الوفي لا يخون. وبعدين جاء بعدها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، علشان يقول لك الخيانة بتيجي منين. واحد لا يزك ليه؟ أصلا عايز أعمل مشروع للولاد، واخد بالك؟ أو محبة الأولاد تحمله على أن يفرط في حق الله عز وجل. سنة الترمذي ابن عباس قال إن هذه الآية نزلت في رجال أرادوا أن يرحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النساء والأولاد: لمن تتركنا؟ ما نقدرش نعيش من غيرك، ده أنت كل حاجة في حياتنا. فقعد. فلما بقى رحلوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولقوا بقى الجماعة اللي حواليه تفقهوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حاجة يلوم فاهمين وهم قاعدين كده مش فاهمين ولا حاجة، قالوا: لو كنا رحلنا كان زماننا تفقهنا وكل واحد رجع بخرزان. هيأدي بمين بقى؟ يدي للعيال وامهم علق. ما هو انتوا اللي خلتوني مروعه ما روحش للنبي، لو كنت روح كان زماني بقيت فقير زي اللي سبقونا وذهبوا الى هناك. فربنا قال لهم ايه؟ وان تعفوا وتغفروا وتصفحوا، وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني ما فيش داعي انك انت تضربه، خلاص، لأنه راجع عايز يضربه. فكان بقى الاستجابة للأولاد والاستجابة للنساء ده اللي بيضيع كثير من حدود الله. وإذا ضيع المرء حدود الله وأوامره وقع في الخيانة. عشان كده الدين جاء باسم الأمانة في القرآن: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة اللي هو الدين كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت، قال حذيفة: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هنا اللي هو الإيمان، واخد بالك؟ فالإنسان بقى إذا لم يقم بالأمانة وقع في الخيانة. احنا سنرجع إن شاء الله إلى هذه النداءات بشيء من التفصيل